استنى استنى، كتاب ايه وحياة مين واي كلام وخلاص؟ اظبط كلامك الاول. الكتاب كتابي والحياة حياتي. كتاب حياته يا عيد. شريف عمر، الملحنة الفنانة حنين علي، بنديلك فرصة ان انت تعملي كتابك. الكتاب هيبقى عني وعن اصدقائي، يعني انا بما اني بحب قوي اصدقائي وهم بيحبوني جدا الحمد لله، وانا عارفة قيمة الصديق في الدنيا دي، فانا هسمي الكتاب الاصدقاء. ناس كتيرة بتشتكي ان ده مش زمن الصداقة ومش وقت الصداقة والمصلحة هي اللي بتحكم حاليا. ما هو عشان كده انا اخترت الكتاب انه يكون بيتكلم عن الاصدقاء، لانه انا في اتجاه سائد وفي ناس كتير جدا جدا جدا مفتقدة الصديق الصادق، وانا بقول ان الدنيا لسه بخير. في اوقات كتيره جدا صعبه مريت بيها، اللي وقفوا معايا ونجدوني وكانوا فعلا سند ليا بعد ربنا كانوا الاصدقاء. اصحابك من الوسط الفني ولا من خارج الوسط الفني؟ من الوسط وخارج الوسط، يعني هو في سمعه وحشه طالعه على الوسط الفني انه هو ما فيهوش اصدقاء. لا، في اصدقاء، وان كانوا اقليه بس دي على مر العصور والازمنه، وكل الاديان بتقول ان الخير قليل يعني مش كتير في الدنيا. تحبي لما تلحني تفضلي انت تلحني مطرب او مطربه من الاصدقاء برضو ولا عادي بقى مش فارقه ساعتها؟ لا طبعا الشغل بصراحه بيفرق. احب طبعا ان انا اتعامل مع اصدقائي والموسيقيين، لما بختار موسيقيين اتعامل معاهم في توزيع او في العزف، لان الموزع الموسيقي هو اكتر واحد بقعد معاه، بيبقى في جلسات عمل كتير، فالموزع الموسيقي بالذات ممكن افضل انه يكون صديق، بس ما يبقاش شغلي كله مع الاصدقاء، لانه الاصدقاء برضو مش عايزه يدخل موضوع المجامله او وقت يهدر، تعرف برضو يعني ساعات الصديق بيعشم قوي فتبص لا حاجة ده أكل حصل مش عارفة وقت اتأخر عليا فهنسامح بعض. فلا في الشغل طبعا ما فضلش قوي دايما يبقى مع الأصدقاء، بس أفضلهم في الحياة ونس معايا. يعني غلاف الكتاب إيه الصورة اللي هتبقى عليه؟ أنا وأصدقائي من جميع الأعمار، يعني أنا ليا أصدقاء من سن مثلا 7 سنين لغاية 85 سنة، فهكون أنا وهمثل المراحل العمرية، همثلها في إنه مثلا يكون معايا طفل وشاب ورجل كبير. يعني الإهداء هتهدي الكتاب لمين؟ هديها لوالدتي ووالدي، لأنه هما اللي حببوني وعلموني التسامح. التسامح إنه هو أنت ما تقعدش قدامك يعني تتصيد له الأيوة الخطأ وتقعد له على الوحدة. فأنا بتمنى أن أنا أزرع ده في بنتي وكل الأطفال وجيل اللي طالع، أن التسامح لازم يبقى موجود بيني. حنين، إيه اللي يخلي كتابك ده يبقى من البست سيلر أو الأعلى مبيعا؟ دلوقتي السؤال يعني السؤال صعب جدا، لأنه الأعلى مبيعا مش بالضرورة يكون كلام بيقول كلام حلو. يعني حضرتك طبعا في الإعلام وعارف إن الدنيا دلوقتي كلها عايزة إفيه كمان في خصوصية وفي سرية، مش عايزة أقول كلمة فضيحة، بس يعني إيه الأقرب إنه يكون سبايسي. برافو عليك. طبعا يعني ممكن أعمل حركة، مثلا ممكن أقول يعني أحكي حكاية ممكن ما تكونش حصلت لي أنا، تكون مضحكة، تكون فيها إفيه، فيها حاجة يعني تجذب طبعا. بس ما أعتقدش إن مثلا الصفات بقى الحميدة والشعارات بتاعتنا دي ممكن إن هي تكذب الحقيقة. فهذا متأكلش عيش يعني؟ لا متأكلش عيش، هدور على مثلا مشكلة مصيبة حصلت لحد وأقولها بطريقة كده دمها خفيف عشان ما نفضحش الناس. طيب بما ان انت يعني ملحنه برضو وتعاملتي مع فنانين كتير، مش هتحطي بعض الاسرار في الكتاب ده بحيث ان الناس تعرفها على كتابك؟ اكيد طبعا، وانت اثرت حاجه كويسه قوي. الملحنه دي يعني طبعا تاء التانيث طبعا، فاكيد هيستوقفني في مواقف كتيره تعرض لها السيده او المراه او البنت المبدعه او الفنانه عموما. في موقف برضو انا تعرضت له انا شخصيا، وانا كنت لسه بادئه خالص في مجال الموسيقى، كنت في استوديو بنسجل اغنيه لليوم الوطني السعودي، فانا سمعت تعليق يعني ان انا كنت شكلي صغير ويعني شكلي مش كبير، ففي حد من الموسيقيين قال ان هي دي يعني اللي احنا جايين متبهدلين بقى ومتشحططين عشان كلهم كبار يعني. فسمعت طبعا التريقه، يعني مش هقول لك قالوا ايه، بس التريقوا عليا يعني التريقوا جامد يعني. بس في الاخر شغلك؟ لا بالعكس، في الاخر بقى بعد والله العظيم كده جه حد منهم سلم عليا وقال لي بصراحه ما كناش فاكرين الموضوع كده يعني. الفصل الاهم في كتابك هيبقى عنوانه ايه وفكرته هتدور عن ايه؟ الفصل الاهم هيكون على تبني الطفل الموهوب، لانه الطفل الموهوب ده لو احنا ما خدناش بالنا منه انا مسوي الانسان مش هيبقى انسان سوي، لانه تعرف الموهبه او الحاله الابداعيه بتعمل توازن للطفل، توازن نفسي. هتبيع النسخه بكام؟ اه تفقلاش على كده. والله في الظروف دي يعني خلينا نباها بسعر رمزي علشان أشجع الناس تقرأ وتشتري وأشجع الأطفال كمان يعني، لأن أنا بقولك أنا بهتم قوي بالطفل، وربنا يصل الحال بقى ويشتروه. تختمي الكتاب ببيت شعر إيه أو حتة من أغنية أو قول مأثور؟ بما أننا بنتكلم على الأصدقاء طبعا هقول لك الصديق وقت الضيق. الملحنة الفنانة حنين علي صاحبة كتاب الأصدقاء. للأسف حنين النسخ كلها اتصدرت. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني احنا بنحاول نصلح مفيش فايدة. انت تاني. طب كده كفاية، وقفل الكتاب، كتاب حياته يا عيني.